فإن لم يكونا رجلين إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب كتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس منه شيئا سفيعاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم Oh. واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولا يأبى الشهداء فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم Oh, أو تبقوا وحاسبكم به الله

غفرانك ربنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ما تحمل علينا إصرا كما حمدته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا Thank you. أنت مولانا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق الله لا إله إلا الله

الباب وما يذكر إلا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون قل للذين كفروا

والله بصير بالعباد. صدق الله.